بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا البارحة في هذا الباب، باب ما جاء في قذف المحصنات وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الآية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فسألوا الصحابة: ما هي أو ما هن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات، وأولها الشرك. والشرك الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الموبقات من الكبائر وهي تحت مشيئة الله، لو مات الإنسان وهو مرتكب بعض الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له، وهذا لله عز وجل، ليس لأحد أن يتحكم، كما يعمل بعض الفرق الضالة في هذه الموضوعات. كان حديثنا البارحة عن الشرك، وهي الموبقة الأولى. والشرك أن يجعل الإنسان لله ندا، بمعنى أنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كشفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر إلى آخره. وهذه كلها لا تطلب إلا من الله، والله عز وجل قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الإنسان يتوجه إلى الله، إذا كنت في كرب في شدة فاتجه إلى خالقك، وهو الذي يغيثك وهو الذي ينقذك، أما المخلوق مثلك فلا يستطيع أن يعمل لك شيئا. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن هذه الأشياء التي يسمونها الناس توسل، وهي الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، هذه كلها شرك، فينبغي الإنسان أن يتجنبها، لأنه يحافظ على دينه، ورأس المال عند المسلم المحافظة على دينه، فيجب علينا أن نتجنب هذه الأشياء. وذكرت لكم البارحة عن الناس الذين يفترون على صاحب الكتاب هذا بأنه يكفر المسلمين، وكلامهم هذا كله كذب وافتراء، وإنما هو يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قضية الشرك ما في أحد يخالف من المسلمين جميعا فيه أنه كفر، الأئمة الأربعة كلهم لا يخالفون في ذلك، الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة، كل واحد منهم يقول أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فهذا شرك، والشرك الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة. أما بقية المعاصي فهي تحت مشيئة الله. هذا فيه كلام كثير نريد أن نقرأه، وننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني أو الموبقة الثانية، وهي السحر، لأن السحر من الأمور المنتشرة بين الناس، وهو كفر بنص القرآن، لا يجوز تعلمه ولا يجوز العمل به، لأنه كفر بالله عز وجل. إذا انتهينا من القسم الأول أو من الشرك وأنواعه، سننتقل إلى السحر لأنه من الأمور المنتشرة بين الناس. اتفضل اقرأ. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الكبائر قذف المحصنات. فقوله في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، أي الكبائر المهلكات. وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني رمي المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني المرأة المؤمنة المسلمة التي لا تعمل مثل هذه الأشياء التي يقولها هؤلاء عنها. هؤلاء هذا حكمهم: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. فهذا الذي يرمي المحصنة الغافلة المؤمنة هذا جزاؤه. ثم بين على أن في الآخرة لهم عذاب عظيم، هو ملعون مطرود من رحمة الله وله عذاب عظيم. ثم بين على أن الله عز وجل ما هو في حاجة إلى شهود، وإنما الشهود هذه الأعضاء هي التي تشهد على أصحابها. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهذه الآية لها أسباب في نزولها، لكن حكمها عام للمسلمين جميعا. فينبغي للمسلم أن يتجنب قذف المحصنات سواء من الذكور أو من الإناث. فلا يجوز أن تقذف محصنا رجلا طيبا طاهرا، ولا كذلك امرأة مؤمنة، لا يجوز أن تقذفهم بهذه القذائف السيئة بحيث ترميهم بهذه الفواحش. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والقذف في اللغة معناه الرمي، ومنه القذيفة أي الرمية، والمراد به هنا رمي المحصنات بالزنا، والمحصنات هن العفيفات، فهذا من أكبر الكبائر، والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن مثل هذه الجريمة، فإن اللسان له آفات مهلكة، فإن لم يحفظ الإنسان لسانه أهلكه، فما من شيء أحق بطول حبس منه. وليس القذف مقتصرا على النساء، بل ويكون في الرجال، فلا يجوز رمي الأبرياء في أعراضهم سواء كانوا رجالا أو نساء، فيقال: إنهم يفعلون الفواحش كالزنا واللواط، هذا هو معنى القذف، والعياذ بالله. إذن لا يجوز للمسلم أن يقول مثل ذلك في الآخرين. واللسان هذا تتكلم به الشيء الطيب والشيء القبيح، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها تؤجر عليها. ثم الجانب الثاني تقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، كذلك هذا يسجل عليك. والله عز وجل أخبرنا في كتابه بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول في الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه إلا من الخير، لأن هذا اللسان كما سمعنا على أنه ذو حدين: إن استعملته في الخير استفدت منه، وإن استعملته في الشر كذلك سجلت عليك تلك السيئات وحسبت بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. نسمع فيما يعذبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه الله ما يشاء. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ النميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر. وقد بين العلماء الفقهاء في دين الله على أن هذا يجب أن ينصح. يحكون عن أحد العلماء الفضلاء أنه جاءه رجل وقال: إن فلانا يقول كذا وكذا، نسمع ماذا قال له وكيف كان جواب الرجل. قال له: إن شئت جئنا به، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو. فلما يأتيك واحد ينقل لك عن صديقك عن جارك عن واحد قريب منك أنه يقول فيك كذا ويقول كذا، اعلم أنه ما دام ينقل إليك فسينقل عنك، فهو لما جاء لك بهذا الكلام سينقل عنك كلاما إليه. لكن لو أردت أن تقطع عليه هذا الباب تقول له هذا الرجل يحتاج إلى نصيحة، نأتي به وننصحه. إذا قلت له هذا سيرد عليك بما سمعنا عن هذا الرجل، وهو كما يحكون أنه عمر بن عبد العزيز هو اللي قال هذا القول لما جاءه ذاك الرجل وقال فلان يقول كذا وكذا، قال أنت بالخيار، إن شئت نأتي به نسمع منه وإن شئت نعفو عنك، فقال العفو. إذن يجب على المسلم أنه إذا نقل إليه شيء من شخص آخر أن ينتبه لذلك، لأن الذي ينقل إليك سينقل عنك. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يعذب بهذه الجريمة التي ارتكبها لأنها تثير فتنة بين الناس، والله عز وجل لا يريد مثل ذلك. الله هو يأمر بالإصلاح بين الناس وبالكلام الطيب. الآخر يعني في الشيء اللي يعذب فيه أنه كان لا يتنزه من بوله، رجل لا يتنزه من بوله. الرسول قال يعذبان في كبير وليس بكبير، ليس كبير عندهم، حاجة خفيفة. ونعرف أن في قضية الكلام في أعراض الناس يجلسون مجموعة يجيب لهم شاهي يشربون الشاهي ويتكلمون في هذا الحارة كلهم جيرانهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، هذا يكون خفيف على الألسنة ولكنه مسجل عليك. الشخص الآخر الذي لا يستتر من بوله، يعني إما في الصحراء يستقبل الهواء فالهواء يعيد البول على رجوله، أو كذلك في الحمام أيضا لا يتنزه، معناه حاجة خفيفة ولكنه يعذب عليها. يعذبان في كبير، وقال ليس بكبير، ليس بكبير في أذهانهم في أنفسهم في عرفهم أن هذه أشياء أمور سهلة وليست بكبيرة، ولكن يعذب عليها. وكل شيء يعذب عليه معناه أنه كبيرة، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. إذن هذا اللسان إن أردت أن ينفعك فتكلم به بالخير، اقرأ القرآن، سبح حمد الله عز وجل، كبره. إذا انتقلت للجانب الآخر الكلام في أعراض الناس سب الناس وشتم الناس، هذا يكون مسجلا عليك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله رحمه الله: باب ما جاء في قذف المحصنات، يعني من الوعيد في الكتاب والسنة في هذا الأمر الفظيع. وقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات، والغافلات أي البعيدات عن هذه الأمور، النزيهات عن الفواحش والنزيهات في أعراضهن، والمؤمنات فالمؤمن له حرمة سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد جاءت الشريعة بحفظ الأعراض وصيانتها من أن تنتهك أو تقذف، والمؤمن حرام دمه وماله وعرضه، كما جاء في الحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولذلك فإن قذف المسلم بالفاحشة جريمة رتب الشارع عليها الحد والعقوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا تعرفون هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله في الحج، في حجة الوداع، وهي حجته الأولى والأخيرة وسمت حجة الوداع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قبض إلا وقد كمل الدين، وهو الناصح للأمة. الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين في يوم عرفة وهو يخطب الناس ويحذرهم من الاعتداء بعضهم على بعض، ويبين أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم الحج يوم عرفة، في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يرفع يده عليه الصلاة والسلام إلى السماء وينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. يقول الناس هل بلغت؟ يقولوا نعم بلغت. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كامل، ما على المسلم إلا أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وهو بحمد الله كتاب محفوظ تكفل الله بحفظه كما قال في كتابه في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا القرآن لم ينقص منه حرف واحد، أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقاه الصحابة جميعا وحفظوه في صدورهم وكتبوه، وهو كتاب محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، ولم يغير منه حرف واحد. ومن ادعى أن هناك حرف واحد نقص من كتاب الله فقد كفر، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، فكيف الله عز وجل تكفل بحفظه وأنت تدعي على أن فيه نقص؟ هذا لا ينبغي أن يقال، وهذا لا يجوز أن يقال، بل بإجماع المسلمين أن هذا الكتاب محفوظ كما أنزله الله عز وجل على رسوله وحفظه الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة، ما كفر منهم أحد بنص القرآن. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى، الحسنى هي الجنة، والله وعدهم بها. إذن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم، أي أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، فيعرفون طلاب العلم على أن الصحابة عدول ولا يحتاجون إلى أحد يعدلهم. لما يرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال هذا الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة، بل بالاتفاق طلاب العلم يعرفون ذلك، أن الراوي إذا قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن هذا الرجل مدام صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي عادل ما يحتاج أن يوثق من أحد. لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لابد أن يبحث وينظر هل هو ثقة أو غير ثقة. وأما الصحابي فلا يسأل عنه مطلقا. فينبغي أن نعلم على أن الصحابة كلهم عدول وكلهم وعدهم الله بالجنة وهم من أهل الجنة، ونرجو الله أن نكون معهم. نعم تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمؤمن يهون عليه ماله، أو قد يهون عليه أن يقتل، لكن لا يهون عليه عرضه. لذلك فإن الإسلام جعل المحافظة على العرض من الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. هذه الخمس اللي يسمونها الضروريات. حفظ الدين يعني الإنسان إذا ارتد هذا يقتل، وحفظ العقل يعني الإنسان ممنوع من شرب الخمر والحاجات التي تؤثر عليه، وحفظ النفس لا يجوز للإنسان أن يعتدي على النفس، من قتل إنسانا قتل به، وحفظ المال، ولهذا من سرق المال وسرق نصابا معينا قطعت يده، كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه البلاد بحمد الله تطبق الحدود، ومن الحدود التي تطبقها قتل القاتل. إذا قتل إنسان إنسانا واعتدى عليه وثبت عليه ذلك عند الحاكم الشرعي ينفذ فيه القصاص. إذا سرق مالا من حرز مثله هذا تقطع يده. أنتم الآن بحمد الله تشوفون هذه البلاد وتشوفون الموجودين فيها ما فيه ولا واحد يده مقطوعة، كل أيدي الناس سليمة، لأن الله عز وجل أخبر على أن في هذه الحدود يعني دفع للشر عن الآخرين. فإذا حدث الإنسان نفسه بأنه سيقتل فلانا أو فلانا وعرف على أنه لو قتله سيقتل يرجع، ولهذا قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة لكم في القصاص حياة. إذا علم الإنسان أنه إذا سرق ستقطع يده يكف عن السرقة ولا يمكن أن يسرق. الحرز لكل شيء حرزه. أنت لو خرجت في السوق الآن وجيبك مملوء من النقود وجاء واحد بجواره كذا وأخذ من جيبك مبلغ كبير جدا، هذا ما تقطع يده وإنما يعزر، هذا لا يسمى سرقة من حرز مثله، وإنما هذا هو اختلاس، اختلسه من جيبه، فالجيب هذا ليس حرز. لكن لو جاء إلى صندوق، لو جاء قفز على الجدار ودخل في هذا البيت وأخذ مبلغ يعني لا يتجاوز يعني النصاب المعروف، يعني 56 ريال بالريال السعودي يعني 12 درهم، لو سرق هذا وثبت عليه شرعا تقطع يده لأنه سرقه من حرز مثله، اعتدى عليه وأخذه. في كثير من البلدان، بل نقول البلدان كلها، يعني احنا ما نتحدث عن الكفار، الكافر ينبغي اولا ان يسلم، لكن المسلم الذي هو دخل في دين الله عز وجل وهو مسلم عليه ان يقوم بما امره الله عز وجل به. فهذا المسلم اذا طبق الحد عليه حينما يرتكب هذه الجريمة وتقطع يده وتقطع علنا، ما يكون في داخل المستشفى ويعطى بنج وتقطع يده ما حد يشوفه، هذا لا فائدة فيه، لأن الله عز وجل ما شرع الحدود هذه إلا لتكون إنذار للآخرين. إذن يده تقطع عند المسجد، عند الجامع، بعد الصلاة يقرأ الحكم وتقطع يده وتعلق حتى يشاهدون الناس. من شاهد مثل هذا لو فكر أنه سيسرق يقول هذا مصيري أنا الآن. لكن الذين يقولون الآن عن حقوق الإنسان وأنه إذا قطعت يده لماذا تقطع هذه اليد العاملة، هكذا يقولون، هذه اليد العاملة هي أصبحت فاسدة، لو أصيب بجرح صغير هنا وراح عند طبيب يهودي وقال له إن لم تقطع يدك من هنا فهذا سيسري في جسمك وستموت، أنت ستقبل من هذا الطبيب وتقطع يدك حتى لا تموت، هذا حكم الله عز وجل أمر بهذا وبين أن في هذا الحد هذه الفائدة للمسلمين، ولشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فكون الحد يطبق هذا ينفع المسلمين جميعا. أما كون نأخذه وندخله في السجن فهو سيدخل السجن ويجد مجرمين عندهم أساليب أكثر مما عنده، يعني هذا السارق الآن نقول يعني لا نقطع يده لأن قطع اليد هذا يعني اعتداء على الحقوق ونريد نحافظ على حقوق الإنسان. أنت لو أخذته وأدخلته السجن، السجن فيه عدد من الناس مجرمون أكثر منه، وهو سيتعلم منهم الإجرام وسيطلق بعد فترة كما هو معروف في الدنيا هذه، وسيطلع مجرم أكثر مما كان يعمل سابقا. إذن العلاج هو فيما شرعه الله عز وجل لعباده، وهو علاج باقي إلى يوم القيامة. فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه وبحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة هي وحي، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يكون مسلما أن يطبق ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ولهذا الرسول ضمن لأمته السلامة من الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، والله عز وجل قد سخر علماء الحديث وبينوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة. فينبغي أن يعلم المسلم على أن الأحاديث الصحيحة هي موضحة ومبينة ومفسرة لكتاب الله، والله يقول في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بالذكر في هذه الآية المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن فيه أشياء مجملة، وهذه المجملة توضيحها وتفسيرها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يدعون أنهم يكتفون بالقرآن هؤلاء ضلال. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه سيأتي رجل يجلس على أريكته ويقول: بيني وبينكم كتاب الله، اقرأ كتاب الله من أوله لآخره عن الركن الأعظم بعد الشهادتين وهو الصلاة. هل تجد في القرآن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ لن تجد في القرآن من أوله لآخره، كلما فيه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. نرجع للزكاة، آتوا الزكاة، هل تجد في الأربعين من الإبل من الغنم شاة، في الأربعين درهم فيه كذا؟ لن تجد. إذن من أين عرفنا نزكي، ومن أين عرفنا يعني نصلي؟ عرفنا من السنة. وقد عرفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات السبع، وفرضت عليه الصلوات 50، ثم بعد المراجعة بينه عن طريق موسى عليه السلام حينما وصل عنده في السماء الدنيا وسأل ماذا فرض عليه ربه، فأخبره بذلك وقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إليه ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعد 50 خمسا. هذه الخمس في صبيحة ذلك اليوم، ونعرف أن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة، في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها بهذه الصورة التي نصليها الآن. وفي اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. إذن القرآن والسنة شقيقان مع بعض، فلا بد من العمل بهما لمن أراد الخير، والخير هو لنا. فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ضمن للأمة ألا تضل إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ودين الإسلام أمر بالستر، حتى لو وقع من المسلم شيء من هذه الأمور فالواجب ستره. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الحديث كما أخرجه البخاري ومسلم، لكن ليس معناه أنك تستره ولا تنصحه، لا بد من النصيحة. فإذا ارتكب إنسان معصية من المعاصي لا يجوز لك أن تسمع به بين الناس: فلان سوى وعمل كذا وعمل كذا، بل يجب عليك أن تستره وتنصحه على ألا يعود في مثل ذلك العمل، وهذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، نعم، حتى يكون مسلما صحيحا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي الواجب ستره مع نصيحته وعدم إشاعة ما حدث منه بين الناس، حتى لا يكون من الذين قال فيهم: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا كان واقعا في المعصية، فكيف إذا كان بريئا منزها ثم قذف في عرضه؟ فالأمر خطير جدا، ولهذا رتب الله عليه الحد، فقال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شو الآن الحد هذا؟ يعني القذف، هذا القذف يعني معصية كبيرة واعتداء على أعراض الناس، فالذي يرمي سيقام عليه هذا الحد. إن استطاع أن يأتي بأربعة شهداء في هذه القضية فالشهادة هي الحكم يكون تبعها. لكن الشهادة بالأربعة من الأمور الصعبة، ولهذا في قضية الزنا خاصة لم يثبت حد بشهادة، يعني لم يثبت حد على زاني أو زانية بالشهادة، لأنه لا يمكن أن يجتمع الأربعة ويشهد بهذه المعصية. لكن الشهادة ليس معناها فلان وفلانة دخلوا البيت الفلاني وقفلوا الباب، هذا ما يكفي. هذا يعني رجل وامرأة دخلوا البيت هذا وقفلوا الباب، هذا ما يكفي أنك تشهد عليه أنه زنى، مفهوم هذا؟ وإنما تشهد بأنك شاهدت بعينيك هذه الجريمة فعلا، وهذا من الأمور الصعبة لا يمكن. والله عز وجل ما أراد إشاعة الفاحشة، ولهذا صار الحد بهذه الصورة. إذن أما يأتوا أربعة شهداء ويشهدون على هذا الرجل الذي اتهم بهذا وهذه المرأة التي اتهمت بهذا على أنهم شاهدوا نفس العملية بأعينهم، طيب لو شهد ثلاثة وتأخر الرابع ماذا يكون الأمر؟ يقام الحد على الثلاثة لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الجريمة. والله عز وجل يقول في كتابه في هذه الآية كما نسمع الآن: والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني هؤلاء الذين يرمون، إما أن تكون هناك أربع شهداء يحضرون ويشهدون وينفذ الحد على المشهود عليه، وإما يعجز هذا الذي رمى ولم يستطع أن يأتي بالشهود، ولو جاء بالأربعة وشهدوا ثلاثة وتخلف الرابع أقيم الحد عليهم لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الفاحشة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرمي لا يجوز مطلقا وعقوبته صعبة جدا، ولم يثبت حد على زنا أو على زاني أو زانية إلا بالاعتراف. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم زنت امرأة، هذه المرأة كانت محصنة بمعنى أنها قد تزوجت فحملت وهي بدون زوج، فحملها إيمانها أن تأذي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب منه أن يقيم عليها الحد، جاء بها ولي أمرها فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إني حملت من الزنا أقيم عليها الحد. تقرؤون في كتاب الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ذلك الصحابة، هذه الصحابية جاءت، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لولي أمرها أخوها أو قريبها: أرجع بها وتبقى حتى تضع، لأن الجنين هذا ما له ذنب. فرجع بها، لو ذهبت من هناك ما حسأل عنها، لكن بعدما وضعت أخذت الطفل هذا وجاء بها وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت إقامة الحد. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال ارجعي وارضعي حتى يبلغ سن الفطام ثم تأتي، 2 سنين وزيادة. رجعت واستمرت حتى بلغ هذه السن، وجاءت ومع الطفل هذا كسرة من الخبز في يده، معنى أنه يعتمد على نفسه الآن، وطلبت إقامة الحد، أقام عليها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو الحد؟ حد المحصن، حد المحصن الرجم بالحجارة إلى الموت. فذهبوا بها وأقيم عليها هذا الحد، ثم جاء بها ليصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك في جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني كأنه يرى على أن من ارتكب مثل هذه المعصية خلاص. نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: هل رأيت أحدا جاد بنفسه؟ يعني هذه المرأة لو ذهبت من هناك ما حد بحث عنها، ولكن جادت بنفسها ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحد ما ثبت بالشهادة، وإنما ثبت بالاعتراف. ورجل يسمى ماعز أيضا كذلك اعترف على أنه زنى، ولكن الرسول ما استعجل عليه، جلس أمامه وقال له أنه زنى يريد أن يطهره، ما التفت إليه، ذهب إلى يمينه وقال هذا القول، انتقل إلى يساره وقال هذا القول، وخلفه، حتى شهد على نفسه 4 شهادات بلسانه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجماعته أقاربه: هل في عقله شيء هذا الرجل؟ لأن هذا كيف الرجل هذا يقول هذا القول هذا؟ قالوا: ما علمنا عليه إلا خيرا. الذي أريد أن أقول على أن الزنا ما ثبت بشهود، وإنما يثبت إما بالحبل للمرأة التي هي محصنة وبدون زوج، أو رجل يعترف بنفسه، وهذا ما أراده الله عز وجل، وهو عدم إشاعة الفاحشة بين المسلمين. فيجب على المسلمين جميعا أن يكونوا متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير الكثير إن شاء الله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا على أن القذف كبيرة من الكبائر، يعني كبيرة من الكبائر، وليس هو يكفر صاحبه، كبيرة من الكبائر غير الشرك، أما الشرك فهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: والسبع الموبقات هي: أولا الشرك بالله، فهو أكبر الكبائر، وهو أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، كالاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم والذبح لهم وغير ذلك، ولو سمي بغير اسمه، كما يسمونه الآن بالتوسل، وأنه من باب محبة الصالحين وغير ذلك من التسميات الباطلة. فمهما سمي هذا التوسل بأسماء مختلفة فهو شرك، وهو من أكبر الكبائر، ولا يغفره الله إلا بالتوبة. تكلمنا عن التوسل البارحة، فهذا العمل الذي يعمله كثير من الناس، يذبح لغير الله، إما لميت يقال أنه ولي من الأولياء، أو يذبح لشخص حي أيضا، ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك لا يجوز للمسلم أن يعمله. إذن دعاء غير الله، التوسل بغير الله، الذبح لغير الله، ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا شرك، وهذا شرك لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه. فإذا وقع منا شيء من هذا النوع من باب الجهل، لأنه قد يحدث في الدنيا هذه من هذا النوع، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه وأن نستغفره، لأن الإنسان إذا عمل ذلك أصبح كافرا. فينبغي للمسلم أن يعود إلى ربه وأن يستغفره وأن يتوب إليه. إذن الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الدعاء دعاء غير الله، هذه كلها شرك يجب علينا أن نتجنبها. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهو من أكبر الكبائر، ولا يغفره الله إلا بالتوبة، وإذا مات الإنسان عليه كان مخلدا في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك ظلم عظيم، بل هو أعظم أنواع الظلم. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اسمعوا هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لأن الوحي ما يدل على الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء الذين يوحى إليهم لو أشركوا حبط عملهم، فكيف بنا نحن؟ إذن يجب على المسلم أن يتجنب ذلك، لأن هذا يحبط العمل، ويدخل صاحبه النار، ولا يمكن أن يتجنب النار إلا إذا تاب التوبة الصحيحة النصوح وأقلع عن ذلك العمل ولم يرجع إليه مطلقا. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فلو أن الإنسان كان مصليا ليلا ونهارا وصائما ومؤديا للفرائض ومجاهدا في سبيل الله إلا أنه يشرك مع الله في عبادته لأحبط الله عمله ولكانت أعماله هباء منثورا. فانظر لهذا الخطاب الوارد في الآية، فسترى أنه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا لحبط عملهم وصاروا من الخاسرين، فكيف بغيرهم؟ وهذا يبين مدى خطورة الشرك، وأنه لا ينفع معه عمل عند الله سبحانه وتعالى حتى لو كان الإنسان مصليا وصائما ومنفقا، فإن أعماله باطلة لأنها لم تؤسس على أصل وهو التوحيد. ولذلك صار الشرك أعظم الموبقات، وهو أعظم ما نهي عنه. ومن هنا يجب الاهتمام بأمور العقيدة ومعرفة ما يجب في حق الله وما لا يجوز، ومعرفة الشرك وأنواعه لكي يجتنب. فكيف يجتنب المسلم ما لا يعلمه؟ فالبعض يقول إن الشرك هو أن تعتقد أن هناك من يخلق ويدبر مع الله. نقول نعم، هذا شرك في الربوبية، وأكثر المشركين لا يقولون به، وهذا قليل وقوعه في العالم. فأكثر المشركين يوحدون الله توحيد الربوبية، وإذا سألتهم من خلقهم فسيقولون الله. وفي هذا يقول سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت في كتاب الله تجد قولهم حينما يوجه لهم السؤال من خلقهم ليقولون الله. ثم لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة الصاد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله، هم يعرفون معناها. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الآلهة كانت كثيرة جدا، الأحجار والأشجار والأولياء والقبور كلها يعبدونها مع الله عز وجل، وهم يعبدونها لا أنها تخلقهم وترزقهم، وإنما يقولون نتقرب بها إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هؤلاء الملحدون في عصرنا الشيوعية وأمثالهم، ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا خلق زوجته، لكن يعترفون بشيء يسمونه الحياة، شيء يعني وراء الطبيعة كما يسمونه ويسمونه الطبيعة. هذه الطبيعة لهم يقولون طبيعة هي التي تخلق، نحن نقول هذا هو الله عز وجل، ما في الطبيعة ما تخلق شيء. فما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق زوجته أو خلق دابته، ما في أحد يدعي هذه الدعوة مطلقا خلاص. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام، توحيد الربوبية بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، هذا لا يدخل الإنسان في الإسلام، وإنما يدخله في الإسلام إذا عبد الله وحده. أما كونه يقول أنه لا يكون هناك شرك إلا إذا عبد الإنسان هذا الصنم الموجود، وهذا الكلام كله لا قيمة له. وإنما توحيد الربوبية في طبائع الناس، مغروز في طبيعتهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما حد قال خلق نفسه ولا خلق ابنه، وإنما كانوا ينكرون البعث، البعث لأنه من الأمور الصعبة عليهم. ولهذا يقولون كيف أن هذه العظام بعدما تسير تراب وتختلط بهذه الأرض أنها تعود مرة أخرى، هكذا كانوا ينكرون هذا. ولهذا ذاك الرجل لما أنكر وقال للرسول عليه الصلاة والسلام، أخذ عظم يفتته ويقول: يا محمد أتزعم أن الله يخلق هذا، أن الله يعيد هذا؟ فقال له الرسول نعم، يعيدك ويدخلك النار، يعيدك ويدخلك النار، لأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في هذه الدنيا، وإنما كلمة واحدة يعمل بها أو يخلق بها ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهؤلاء لم يقولوا إن هناك من يدبر الأمور مع الله، سواء كان في الأنبياء والصالحين أو الأصنام، هم يعترفون بهذا يعني بتوحيد الربوبية، إنما يخالفون في توحيد الألوهية أي توحيد العبادة، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء والأمم. ولكن لا ينفع أن يقر العبد بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، ولذلك جاءت الرسل تدعو إلى توحيد الألوهية وتجاهد من أنكره. والذي يقول إن الشرك هو أن يعتقد أن أحدا يدبر ويخلق مع الله أو ينفع أو يضر، نقول له إن هذا كلام باطل لم يقله أهل الجاهلية قط، فهؤلاء كانوا إذا نهوا عن عبادة القبور والأولياء قالوا: نحن نعلم أن الأموات لا ينفعون ولا يضرون، ولكننا نتخذهم وسائل بيننا وبين الله، أي هم يدعونهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم عند الله. ولهذا قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا كان يقول أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمم السابقة هكذا كانوا يقولون لأنبيائهم. نعم. فهم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم، إنما حجتهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسيلة عنده سبحانه وتعالى، ويسمون هذا توسلا وليس شركا. قال حفظه الله تعالى: الموبقة الثانية السحر. يعني هو ذكر السبع الموبقات وبدأ بالشرك، وسمعتم ما قيل في الشرك، وينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي يظنها توسل كما يقول له بعض الناس، وهي شرك بالله عز وجل. وكما عرفنا على أن المكسب أو رأس المال عند الإنسان هي عقيدته، فإذا صحت العقيدة الأمور الأخرى أمرها أسهل. نعم. قال حفظه الله تعالى: الموبقة الثانية السحر. والسحر في اللغة العمل الخفي الذي له تأثير وهو لا يرى، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يأتي آخر ومنه سمي السحر سحرا لأنه يأتي آخر الليل. أما في الشرع فالسحر عبارة عن رقى وعزائم وطلاسم يعملها الساحر، وعقدا يعقدها وينفث فيها، وعزائم يقرأها بأسماء الشياطين، ثم ينفث من ريقه الخبيث ويستعين بالشياطين فيؤثر في بدن المسحور، إما بالموت أو المرض أو بتخبيل العقل. وحكم الساحر أنه كافر بالله عز وجل، ولهذا حكم الله على تعليم السحر وتعلمه بالكفر، فقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فاليهود قد اتهموا سليمان عليه السلام بأنه سخر العفاريت بالسحر، قبحهم الله، وإنما سخرها الله سبحانه وتعالى له، فرد الله تعالى عليهم بقوله: وما كفر سليمان، أي ما سحر كما تقول اليهود. فسمي السحر كفرا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهاروت وماروت ملكان نزلا من السماء يعلمان السحر لا لذات السحر، وإنما للابتلاء والامتحان، ولذلك ينصحان من يأتيهما لأجل التعلم. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سمعتم هذه الآية السحر كما سمعنا على أنه هذه الطلاسم وهذه الرقى التي يعملها السحرة، والسحرة موجودون بكثرة في هذه الدنيا كلها، في هذه البلاد وفي غيرها. ومن العجائب أن بعض السحرة يحتالون على بعض المغفلين ويقول له أنا أعمل لك كذا، أعطني 1,000 ولا 5,000 وأنا أعمل لك حاجة تتحصل على 100,000 ويعطيه. طيب هذا لو كان معه بس عقل كان يقول له يا أخي ما دام تجيب لي هذه الآلاف ليش ما تجيب لنفسك إذا كنت صادقا. هكذا يديرون الناس ثم يعملون هذه الأعمال مع الناس ضعفاء الدين ضعفاء الإيمان، فيأتي الإنسان يعمل سحر لشخص آخر إما لجاره وإما إنسان صار بينه وبينه شيء فيعمل هذا السحر. فالسحر واقع والسحر حق وله تأثير كما قال القائل ولكن بقدر التقدير، يعني بقدر الله عز وجل. فالسحر موجود، إذن السحر كفر، وحد الساحر ضرب السيف كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الساحر الله عز وجل نص في كتابه على أن تعلم السحر كفر، تعلم السحر كفر. لما ذكر الملكان بهاروت وماروت الله عز وجل أنزلهم للامتحان للناس، ما أنزلهم ليعلمون السحر لأنه صح وأنه صحيح وأنهم بغى أن يعمل به. نسمع الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حينما يأتيهم الناس يطلبون منهم أن يعلمهم السحر، الملكان يقولان لهذا الرجل الذي يأتي يطلب هذا العمل، يقول نحن فتنة وهذا كفر فلا تتعلمه. يقدم له النصيحة، إن قبل النصيحة بها وبنعمة، وإن لم يقبل علمه، لأنهم أمروا بذلك، أمروا بذلك. وهذه فتنة وامتحان، وليس معنى ذلك أنه أنزل ليتعلمه الناس ويعملوا به. والله عز وجل أخبر على أن الذي يتعلمه كافر، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني قد يحدث الضرر منه لكن هذا بتقدير الله، فينبغي للمسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الأعمال السيئة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.